بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والمراد أمهاتهم في القدر والاحترام وحرمة نكاحهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسن أمهات في النسب، وإنما في القدر والاحترام. لهن حق الأمهات على المسلمين، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص أحد منهن. فإن هذا من مذهب الرافضة الذين يتنقصون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اتهام لله أنه اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم من لا تصلح له، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار أما للمؤمنين وهي لا تصلح، وهذا كفر بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس قد مضى البارحة وتحدثنا عنه، وإنما نعيد كلمات يعني مختصرة. أولا، المؤلف لم يذكر من أمهات المؤمنين إلا عائشة رضي الله عنها، والسبب كما سبق ذكره أيضا حديث الإفك الذين تكلموا عن عائشة رضي الله عنها واتهموها بما ليس فيها، وقد برأها الله من فوق 7 سماوات. وتليت الآيات البارحة التي في سورة النور التي تبين براءتها وأنها طيبة، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الطيبات، ولهذا قال الله عز وجل: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. في مسطح الذي كان من المهاجرين وهو فقير، وكان أبو بكر ينفق عليه، وقع فيما وقع فيه في كلام الناس، فأقسم أن لا ينفق عليه. فالله عز وجل قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. وأبو بكر رضي الله عنه من أهل الخير، فأرجع النفقة التي قطعها عنه إليه، لأنه يحب أن يكون من أهل الخير. الأمهات كما سمعنا على أن المقصود به في القدر، يعني كل مسلم يحترم أمه، والله عز وجل أوصى بالوالدين وقال: حقهما بحقه، وقال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن أمهات المؤمنين يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فعلينا أن نحترمهن مثل ما نحترم أمهاتنا. هي أم بالقدر، بمعنى أنك تعاملها معاملة الأم. ولهذا قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا قول الله عز وجل، فما دام الله قال هذا القول فعلينا أن نحترمهن كما يحترم الإنسان أمه، بل وأكثر من ذلك، لأنهن صحابيات والله عز وجل أثنى عليهم. فينبغي للمسلم أن يكون لسانه وقلبه يعني طاهرا من الكلام السيء في عائشة رضي الله عنها وفي جميع أمهات المؤمنين، بل وفي جميع الصحابة وجميع الناس. لا يجوز للمسلم أن يطلق لسانه في أعراض الناس، حتى العاديين، الناس العاديين ما يجوز أن تتكلم في أعراضهم، فكيف الإنسان يتكلم في أمه؟ هذا لا يجوز، وهذا يسمى عقوق، وعقوق الوالدين يعني من الكبائر. وهذه أولا الله عز وجل سماها أما، ثم هي صحابية وهي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحترم زوجاته، وذلك بما علمنا الله عز وجل في كتابه. فإذا كان الله أثنى عليها وبراها في 13 آية تتلى في كتاب الله في سورة النور، فهل يجوز لمن يدعي الإسلام أن يتكلم في عرضها؟ الله يقول إنها طاهرة، وأن هذا الكلام الذي قيل فيها كله كذب وافتراء، وأنت تقول لا، ومعنى هذا تكذيب للقرآن، فكونك تكذب القرآن هذا كفر حتى لو كذبت آية واحدة. كيف هذه 13 آية تتلى في حقها وفي فضلها في على ألسنة الناس جميعا وفي الدنيا جميعا من تاريخ نزول هذه الآيات إلى قيام الساعة؟ فينبغي للمسلم أن يكون لسانه عفيفا، وأن يكون صدره نظيفا، وأن يحترم الصحابة جميعا، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن وهذه السنة. إذا لم نحترمهم، إذا طعنا فيهم، إذا كفرناهم، لأن فيهم من يصل بهم إلى حد التكفير، فكأننا نتلقى ديننا عن كفار. فينبغي المسلم أن يكون على بينة، وأن يكون مقدرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. طيب الآن شوف الشرط: السابقون الأولون من المهاجرين الذين جاءوا من مكة قريش ومن معهم، والأنصار الذين استقبلهم في المدينة، هؤلاء من أهل الجنة قطعا، لكن الأتباع يقول والذين اتبعهم بإحسان، يعني إذا كنت تريد من أهل الجنة فلا بد تتبعهم بإحسان، فإذا كنت تسبهم وتشتمهم هل هذا اتباع لهم بإحسان؟ هذا لا يمكن أن يكون كذلك. إذن الله عز وجل وعدنا بما وعد به الصحابة رضوان الله عليهم إذا اتبعناهم بإحسان: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هو الآن يتحدث عما يكون عند بعض الناس في النزعة، نزعة الخوارج الذين يكفرون الأئمة. وعرفنا أن مذهب الخوارج أنهم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وهو ذو النورين، وهو الذي تستحي منه ملائكة السماء. عثمان بن عفان رضي الله عنه ملائكة السماء تستحي منه الملائكة، فكيف بالبشر أن لا يستحوا منه؟ حينما جاء أبو بكر واستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له هو على وضعه ما تغير في جلسته الذي هو عليها. لما جاء عمر واستأذن طرق الباب أذن له فدخل وهو على وضعه ما تغير. فلما استأذن عثمان ماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جلس في المجلس من أحسن ما يكون، ومد ثيابه، وعائشة رضي الله عنها تراقب. عائشة هي من الفقهاء السبعة، يعني فقيها وعالمة، من الفقهاء السبعة كما تسمعون عن الفقهاء السبعة، فهي تراقب الوضع هذا. فلما ذهبوا قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر ولم تتغير على حالتك التي كنت عليها، واستأذن عمر وكذلك، ثم لما جاء عثمان تحركت وعملت هذا العمل، لماذا؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان. فقتله أولئك المجرمون ظلما، قتلوه والمصحف بين يديه. فهؤلاء عندهم النزعة هذه، نزعة الخوارج، والخوارج يكفرون المسلمين بالمعاصي. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عمل ذاك الرجل الذي يسمى ذو الخويصرة، والحديث في الصحيحين، حينما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام غنيمة فقال له هذا الرجل: اعدل فإنك لم تعدل. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ الله أمنني من السماء وأنتم لا تأمنوني في الأرض؟ استأذن أحد الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضرب عنقه، لأنه مرتد، الذي يقول للرسول هذا القول هذا مرتد ويستحق القتل. لكن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، لا أريد أن أتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل أصبح بين الصحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قتله الناس ما يعرفون لماذا قتل، مم عارفين أنه ارتد وأنه يستحق القتل، لا يعرفون هذا. الذي سيقولونه يكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام، سيقولون: انظروا محمد من دخل في دينه يقتله متى شاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفع هذه الشبهة التي قد يكون بسببها صد للناس عن الدخول في الإسلام مع أنه يستحق القتل. الرسول قال هذا القول أيضا وفيه منافقون في المدينة، يعني ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، والله عز وجل أخبره بأسمائهم واحدا واحدا، فهو يعرفهم أنهم منافقون. والمنافقون إذا قرأتم في كتاب الله عز وجل تجدون أن الله عز وجل لما يحكم بالدخول في النار يبدأ بالمنافقين ثم بذلك يتلوه بالكفار، وأخبر على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار في النار لكن المنافق في الدرك الأسفل من النار. كيف يكون في الدرك الأسفل من النار وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع الناس؟ الله عز وجل أخبر على أن هذا العمل الذي يعمله ليس من قلبه، ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في أنك رسول الله؟ لا، أنت رسول الله، لكن هم لا يقولون هذا اعتقادا من قلوبهم وإنما يقولونه بألسنتهم. قد يقول قائل: لماذا لم يقتل المنافقين وهو يعرفهم واحدا واحدا؟ لأن المنافق في الدرك الأسفل من النار، يعني كفره أشد من كفر الكافر الصريح، وضررهم على المسلمين أشد من الكفار الصرحاء. هذا منهج بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسد الذرائع التي ستأتي في المستقبل، وهو لا ينطق عن الهوى، منع من قتلهم وترك قتلهم وجعل أمرهم إلى الله عز وجل، لأنه لو قتلهم وهم يستحقون القتل وهم في الدرك الأسفل من النار لجاء الظلمة فيما بعد الذين سيرون أمور الناس، فسيقتلون العلماء والناس الذين فيهم خير ويعلمون الناس ويرشدونهم. إذا قيل لهم لماذا تقتلونهم وهم بهذا الوصف، سيقولون: هؤلاء منافقون قد قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول قتل المنافقين، إذن هؤلاء منافقون. فهذا فيه سد للذريعة التي قد يتذرع بها الناس الذين لا خير فيهم. وهذه من المصالح التي بين العلماء على أنها من الأمور المهمة في حياة المسلمين. الرسول لما فتح الكعبة غزوة الفتح، قريش حينما انهدمت الكعبة لما جاءتها السيول وهدمت الكعبة وأرادوا بناءها، النفقة التي عندهم لم تمكنهم من إعادتها على قواعد إبراهيم. ولهذا أنتم جميعا إذا ذهبتم إلى مكة الذي ما ذهب إليها ستجدون الحجر الذي هو خارج الكعبة الناس يطوفون خلفه، لماذا؟ لأنه من الكعبة، الحجر نفسه من الكعبة ولا يصح الطواف بداخله، لابد أن تطوف وراء الحجر. الرسول قال هذا القول والحديث الصحيح، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. لماذا عمل قريش هذا العمل؟ رفعوا الباب كما تشاهدونه بهذه الصورة ليسمحوا لمن شاء بالدخول ويمنعوا من شاء، إذا وقف واحد على الباب واحد يكفي، من جاء يدف خلاص ما يستطيع يدخل، فهم عملوا هذا ليدخلون من شاء ويمنعوا من شاء. الرسول يقول: ممكن نجعل لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون، ما في حديث يستطيع يمنع، لكن هذا الذي سيترتب عليه مفسدة عظيمة. نسمع هذا التعبير من الرسول، يقول لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. لماذا؟ لأن قريش يعتبرون الكعبة هي فخرهم، الكعبة هي فخرهم، فإذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الصحيح بالإسلام ثم غير الكعبة لقالوا محمد لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء سيأخذ الفخر لنفسه، ولهذا عمل في الكعبة ما عمل. ولهذا قال الرسول هذا القول، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. إذن المصالح التي هي في الأصل لو عملها الإنسان عمل صحيح، لكن قد يترتب عليه ما هو أكثر ضررا من ذلك، هذا الذي يترك، مثل ما قلنا في قصة المنافقين ومثل في ذي الخويصرة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذي الخويصرة إنه سيخرج من ضئضئ هذا جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هو لا يقصد بضئضئه أنه من ذريته، وإنما يقول من جنسه، كما قال العلماء في ذلك النووي وغيره، فالمقصود به من جنسه، من جنس هذا الرجل الذي قال للرسول هذا القول. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الخوارج يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ويتعبدون عبادة كثيرة جدا، ولكنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحفظ لكتاب الله لا يجاوز حناجرهم. يقول الرسول لأصحابه تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إذن هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تحذير للأمة أن يقعوا في مثل ذلك. فالشاهد من هذا على أن الأفكار التي تنشأ عند الناس بين فترة وأخرى وفيها تكفير للمسلمين أو تفسيق للمسلمين، في كل وقت يحدث نوع من هذه الأنواع. فالمؤلف يقول إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره، إذا كان الرجل يذهب إلى المسجد في صلاة الجماعة سواء كان الإمام هو السلطان، يعني هو الذي يصلي بالناس، وكان الخلفاء يصلون بالناس، أبو بكر كان إمام وطعنه أبو الأولى المجلسي وهو يصلي بهم، وكذلك أبو بكر قبله. فيقول إذا رأيت الرجل يذهب للمسجد ويصلي في جماعة سواء مع السلطان أو مع غيره فهذا اعلم أنه صاحب سنة. بعد ذلك أن من ترك الصلاة جماعة هذا ليس من أهل السنة، بل عنده نزعة تكفيرية لأنه يرى أن الصلاة خلف هؤلاء لا تصح. قالوا إذا رأيت رجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذا الذي يقوله المؤلف، يذكر في ذاك الوقت هذه الأفكار كانت موجودة وما زالت في بين فترة أخرى تحدث هذه الأفكار. نسمع للتعليق على هذه الكلمات التي قالها المؤلف رحمه الله. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، أي إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجماعة مع السلطان ومع غيره فهذا دليل على أنه من أهل السنة ومن أهل الإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتعلق قلبه بالمساجد أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فقال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فارتياد المساجد لأداء صلاة الجماعة علامة الإيمان وعلامة أهل السنة، والذي يعتزل الصلاة مع المسلمين ويرى أن المسلمين ليسوا على حق وأنها لا تصح الصلاة معهم هذا لا شك أنه مفارق لجماعة المسلمين ومشاق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون مع المسلمين، بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين، فهذه علامة الشر وعلامة الانحراف وفساد العقيدة والانشقاق. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يكون مع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المسلم يكون مع المسلمين ولا ينعزل وينفرد، ويكون مع جماعة يحازون ويصبحون منعزلين عن المسلمين. هذه علامة الهوى والشر وفساد الفكر والانحراف. هذه الآيات كما سمعتم التي ذكرها المؤلف هي تبين هذا المنهج. والله عز وجل قد أخبر عن المنافقين أنهم لا يأتوها إلا كسالى، وأخبر على أنهم يراؤون الناس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لماذا تكون ثقيلة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ هذه لا يقوم لها ولا يؤديها إلا من يؤمن بأن الله عز وجل سيحاسبه وسيثيبه على ذلك العمل. هم إذا كانوا يصلون مراعاة للناس، ولا سيما في ذاك الوقت الذي لا يكون الضوء فيه بارز لجميع الناس، فهم يأتون في الظهر وفي العصر وفي المغرب، لأن الناس يشاهدونهم، وهم لا يصلون لله، يصلون من أجل أن يراه الناس، يرونهم أنهم يأتون يصلون. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. معناه الصلاة كلها ثقيلة عليهم من أولها لآخرها، لكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء، وهم يأتون في الوقت الذي يشاهده الناس من أجل أن يقولوا فلان يصلي. فالشاهد من هذا على أن الذين يبدأون بالإنعزال عن الناس لا بد أن يكون في قلوبهم شيء. فكون الإنسان لا يصلي مع جماعة المسلمين لماذا؟ هو يعتقد أن هذا الإمام أو أن هذه الجماعة لا يصلح أن يختلط بهم ولا أن يصلي خلفهم، لأن صلاته قد يرى أنها غير صحيحة، وإنما يصلي منفردا، وهذا لا يجوز. المسلمون كلهم على خير، وينبغي أن نظن بهم الخير، وإذا حدث من الإنسان شيء فنعامله بما يحدث منه، لأن الإنسان ما يحكم على الآخرين إلا بالظاهر. فما دام هو إمام في مسجد ويصلي بالناس، هذا تصلي معه لأنك مأمور بأداء صلاة جماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن صلاة الجماعة، وينبغي لنا أن نفهم على أن صلاة الجماعة واجبة وليست سنة كما نقرأ في كتب الفقه والأصول. حينما يقولون صلاة الجماعة سنة، هم لا يقصدون بها أنها سنة إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب، لا يقصدون السنة هذه، وإنما يقصدون بها أنها سنة من سنن الهدي، كما قال عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن صلاة الجماعة: إنها من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن العلماء حينما نجد في كتب الفقه وكتب الأصول وقراء الطلاب ويتحدثون عن صلاة الجماعة وقالوا صلاة الجماعة سنة، السنة ما يعاقب عليها، يعني إن عملتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في صلاة الجماعة؟ قال: لقد هممت أن آمر رجالا يجمعوا حطبا، ثم آمر إنسانا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. لماذا يحرق عليهم بيوتهم؟ على سنة؟ هذا لا يمكن. إذن هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أن صلاة الجماعة فيها ثواب أعظم من صلاة المنفرد. صلاة المنفرد لا تصح إلا إذا كان بعذر. ولهذا رجل أعمى استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة الجماعة، وذكر له عذره بأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وأن في الطريق حفر، هل تجد لي رخصة؟ فلما قال له هذا العذر، العذر وجيه، قال: نعم. لكن لما ولى دعاه، لما ولى قال له أرجع. فلما رجع قال: هل تسمع النداء؟ يعني تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا. أعمى، الرسول لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة. فينبغي للمسلم أن يحرص على صلاة الجماعة حيث ينادى بها في أي مكان كان، فعليه أن يحرص وأن يؤدي هذه الصلاة جماعة، لأن له إضافة إلى صلاة الجماعة اللي هي ب27 درجة، يعني كذلك في الخطوات من بيته إلى المسجد. ولهذا كما في صحيح مسلم كان رجل بيته بعيد عن المسجد، فيأتي يمشي من ذاك المكان إلى المسجد، فقيل له لو اشتريت لك أتانا تأتي إليه. تعرفون الأتان؟ يعني تشتري لك حمار تركبه. فقال أنا ليس الأمر كذلك، أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، أنا لا أحب هذا، وإنما أحب أن تكتب لي الخطوات. لما يأتي الإنسان يتطهر من بيته ويأتي للمسجد، يعني خطوة له حسنة والأخرى تحط عنه سيئة، فخطواته تحسب له ثم يأتي للصلاة. ولهذا لما فضيت الأماكن حول المسجد قال بنو سلمة، قبيلة من العرب، وهذا المسجد بني سلمة هذا هو المعروف الآن في المدينة، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، يعني يكونوا قريبين. ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم حتى آثاركم تكتب لكم، تأتون من بيوتكم إلى المسجد ثم تعودون لكم الحسنات التي تسجل لكم. ذاك الوقت يعني ما هو المتر بمدر كم قيمته الآن؟ يعني كانت الأماكن فاضية، أرادوا أن ينتقلوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حثهم على هذا للأجر والثواب، قال دياركم يعني ألزموا دياركم تكتب أثاركم، تسجل لكم الحسنات والخطوات من بيوتكم إلى نفس المسجد. إذا صلاة الجماعة واجبة، فيجب علينا جميعا أن نحافظ عليها حيث ينادى بها. والرسول قد هم كما سمعنا بأن يحرق على المتخلفين عليهم بيوتهم، وأعمى لم يؤذن له في ترك صلاة الجماعة، ونحن بحمد الله أصحاء، الله منحنا هذه الصحة، فعلينا أن نشكر الله على ذلك فنؤدي الواجبات التي أوجبها الله علينا ولا نترك صلاة الجماعة. وكثير من الناس يترك صلاة الجماعة ويصلي هو، ما نقول أنه ما يصلي، لكن لما يقول له واحد الصلاة يا أخي صلاة، ماذا يقول؟ كلمة صارت دارجة على أسئلة العامة، يقول المعبود باقي، المعبود باقي، هو المعبود باقي، من هو قال لك أن المعبود يموت؟ إن الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك تأتي بهذه الصلاة في هذا الوقت، يعني الصلاة مكتوبة على المسلم في هذا الوقت المحدد. والله عز وجل أمر بصلاة الجماعة في الحرب، ولتأتي طائفة منهم أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يعني في وقت الحرب مقابلة الأعداء الرسول يصلي بهم ركعة، ثم يبقى الذين صلوا خلفه ركعة يكملون هذه الركعة ثم ينصرفون، وتأتي الطائفة الثانية لم يصلوا فليصلوا معك، يعني في وقت الحرب والله عز وجل أمر بصلاة الجماعة، فيجب علينا أن نحافظ عليها وألا نتساهل فيها. فإذا سبق منا أننا قصرنا فباب التوبة مفتوح، الإنسان عليها أن يرجع إلى الحق ويعمل بالحق. فإذا كنا قصرنا فيما سبق في ترك صلاة الجماعة فعلينا أن نحرص عليها فيما بعد، يعني نستأنف حياة جديدة في صلاة الجماعة وألا نتأخر عنها. ممكن الآن أن عندنا بعض المعتمرين والزوار نريد أن نضيف كلمة وهي لقضية الزيارة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن في هذه الدنيا كلها، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، الكعبة وهي قبلة المسلمين نشد الرحل إليها للحج والعمرة، والصلاة فيها 100,000 صلاة، يعني ثواب الصلاة فيها 100,000. ثم قال ومسجدي هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه 1,000 صلاة، أجرها 1,000 صلاة. المسجد الثالث المسجد الأقصى الذي أخذه اليهود وأخذه بتكسير المسلمين، الصلاة فيه 500 أو 250. هذه الأماكن هي التي تشد إليها الرحال من أجل الثواب، لأن الصحابة هم الذين فهموا ذلك، أولا الرسول قال هذا القول، وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أحرص الناس على الخير، من أحرص الناس على الخير وعلى عمل الخير، فهو قرأ في كتاب الله أن الله عز وجل كلم موسى على الطور، كلم موسى عليه السلام على الطور، فظن أن هذا المكان فيه فضل، فسافر من المدينة على بعير، سافر إلى الطور، سافر ثم رجع، قابله صحابي عند دخوله المدينة وهو جاي من سفر، قابله رجل اسمه أبو بصير، من أين؟ قال من الطور. نسمع ماذا قال له. قال لو علمت لم تذهب، لو علمت قبل ما تسافر هذه السفرة الطويلة لم تذهب. قالوا لماذا؟ قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالرسول ما أذن أن نسافر إلى الطور لأن الله عز وجل كلم عليه موسى، وإنما ذكر هذه المساجد الثلاثة. إذن نحن الآن الحمد لله شدينا رحلنا إلى هذا المسجد ونريد بعد ذلك العمرة. إذا دخلت المسجد أول ما تبدأ أن تصلي تحية المسجد، إن جئت والناس يصلون تصلي معهم، جئت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد. إذا صليت تحية المسجد لك أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تذهب إلى قبره وتسلم عليه وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت تزيد على هذا الكلام أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وتتقدم قليلا أيضا وتصلي وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. إذا أردت أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أعيد لكم لفظ هذا الحديث، يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد ما هو؟ العيد الذي يعود ويتكرر، فيوم الجمعة عيد أسبوعي يتكرر دائما، وعيد الأضحى وعيد الفطر، فهو يقول لا تجعلوا قبري عيدا. أنت تريد تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه يكفي، ما تأتي مرة أخرى إليه وتتردد عليه، فهذا التردد لا يصح ولا ينبغي أن يكون، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عن صحابي أنه وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، إلا عبد الله بن عمر في حالين: إذا أراد أن يسافر من المدينة لعمرة أو لغيرها، أراد أن يسافر ماذا يصنع؟ يأتي يدخل المسجد يصلي تحية المسجد ثم يأتي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم يسافر. إذا رجع من سفره جاء ودخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم ذهب وسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعلى أبيه، معنى ذلك أنه لم يقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في هذين الحالين. الحالة الأولى كأنه مودع مسافر، والحالة الأخرى لما جاء من سفره يسلم. هذا الذي يعمله عبد الله بن عمر. في بقية الأوقات ما كان يأتي يقف على قبر الرسول، يعني عبد الله بن عمر ولا غيره من الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ربطنا به الله عز وجل. أولا محبته واجبة على كل مسلم، فالله عز وجل أمرنا بالصلاة عليه، والله هو الذي صلى عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. العلماء بينوا على أنه لا فرق بينك وأنت هنا وبين من كان في آخر الدنيا. لماذا؟ لأن فيه ملائكة سياحين ينقلون سلام المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعضهم ما أنتم من بالأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا موجود وواحد في الأندلس، هو يصلي ويسلم على رسول الله وأنت تصلي هنا وتسلم على رسول الله، لا فرق بين سلامك وسلامه، ملائكة ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتقيد بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فعله الصحابة من بعده. ولهذا زين العابدين قال لرجل لما رأه يتردد على كوة، يعني حول قبر رسول عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا أحدثك بحديث عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فحدثه بهذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. وهذه الزحمة وهذا الضجيج هو لكثرة التردد. لو أن الإنسان يسلم ويكتفي بسلامه ثم يصلي ويسلم عليه وهو في مكانه لما صارت هذه الزحمة وهذا الصياع. وهذا لا ينبغي رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي احترامه حيا وميتا. ما يجوز للإنسان أن يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رجل صحابي كان صوته مرتفع إذا تكلم، يعني بطبيعته ما هو متكلف، لما نزلت هذه الآية فهم منها على أن عمله أحبط، لأن صوته دائم مرتفع على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. فجلس يبكي في بيته فسأل عنه الرسول: أين فلان؟ هل هو مريض؟ هل هو مسافر؟ لأن الرسول عادته يتفقد أصحابه، احنا الظهر ما ندري عن جيراننا، يتفقد أصحابه إذا تخلف واحد عن صلاة الجماعة. سأل عنه: هل هو مريض أو مسافر؟ إن كان مسافر عرف أنه مسافر، وإن كان مريض قال نزوره. لكن مع الأسف الآن مجموعة في عمارة واحدة، هذا الباب وهذا الباب، يأتي واحد يسأل عن صديقه ساكن في هذه العمارة يمكن له سنين، يجد الذي مقابل له يقول له: في فلان عندكم؟ قال لي ما أعرف، ما يعرفه، لأنه ما يسلم عليه ولا هذا رايح في شغله وهذا رايح في شغله. هذا الحقيقة ما ينبغي مثل هذه الأعمال بين المسلمين، ينبغي بينهم الترابط والتكاتف والتعاون على البر والتقوى. إذن نحن الآن لا نتردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ونكتفي بالصلاة عليه أي بالسلام عليه مرة واحدة. ثم محبة الرسول كما قلنا واجبة، والله أمر بالصلاة عليه من فوق سبع سماوات، الله يصلي عليه وملائكته. أنت إذا صليت فريضة أو نافلة ماذا تقرأ في التحيات؟ ماذا تقول في التحيات؟ تصلي على رسول؟ معنى ذلك أنك تصلي وتسلم على رسول دائما، والله عز وجل ربطنا برسولنا صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا صليت نافلة قلت في هذه الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا صليت فريضة قلت ذلك. أنت كم تصلي في اليوم نوافل وفرائض؟ معنى أنك دائما تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يغفل عن هذا، يعني يغفل عن هذا، فنحن ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم عليه دائما. والرسول قال: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وأخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وهي المحبة، محبته متابعته، ما هي محبته نجلس حتى تأتي سنة ونجتمع كما يقال في المولد ونأتي بالأطعمة ونعمل بعض القصائد التي فيها نوع من الشرك، فيها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. هذا لا ينبغي، هذا غلو. إذا نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبته هي متابعته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه المحبة الصادقة، أنك تتابع الرسول وتعمل بكل ما أمرك به وتنتهي عن كل ما نهاك عنه. المكان الآخر للزيارة هو البقيع. البقيع فيه عدد من الصحابة دفنوا فيه، وما زال أهل المدينة سكان المدينة يدفنون فيه. حتى صلاة المغرب أظن صلينا على جنازة، هذه الجنازة ذهب بها إلى البقيع. وزيارة القبور ليست ممنوعة بل مشروعة، ولكن كيف تكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كيف نهاهم عن زيارة القبور؟ حينما دعاهم للإسلام وكان الناس متعلقين بالقبور اللات والعزى وغيرها والأصنام الموجودة، فكانوا يدعونها من دون الله ويعبدونها، لأن العبادة ما هي الصلاة فقط، العبادة الدعاء والرجاء والخوف والتوكل، هذا كله عبادة، ولهذا لا يجوز صرفها لغير الله. فالرسول نهاهم في أول الأمر عن زيارة القبور مطلقا، انتهوا الصحابة رضوان الله عليهم. فلما عرفوا التوحيد وعرفوا أن هذا العمل الذي يعملونه شرك، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في الأول، المريض يطلب الشفاء، الذي له غائب يطلب رد الغائب، المرأة التي ما تحمل تطلب الولد، هذا الذي كان يعملونه، إذا تأخر المطر جاءوا طلبوا منهم المطر. فهم قالوا: ماذا نقول الآن؟ اسمعوا الزيارة المشروعة عند أهل البقية وفي بلادنا. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم في حاجة إلى دعائك لأن أعمالهم انقطعت، فأنت تأتي وتدعو لهم وتتذكر الآخرة. كلنا نعلم أننا سنموت، لكن الإنسان ينسى، لكن إذا جاء للمقبرة وتذكر والده وأخاه وابنه وجاره كلهم ماتوا وجاءوا لهذا المكان، يعرف أنه في يوم من الأيام سيأتي، بس ما وصل الأجل، ماذا يصنع؟ تذكركم الآخرة، يعني يرجع ويعمل الأعمال الطيبة. إذن هذه الزيارة المشروعة هنا وفي بلادنا، يعني المقابر عندنا في بلادنا نزورها هذه الزيارة المشروعة، وهي أننا نتذكر الآخرة وندعو لهم لأنهم في حاجة إلينا. أما تأتي لعيد روس للبدوي تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل، وليست هذه الزيارة المشروعة. إذن الزيارة ليست ممنوعة، وإنما هي مشروعة، ولكن مشروعة بهذه الصورة التي سمعتم. الأماكن الأخرى في المدينة فيه مسجد قباء، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلاة فيه ركعتين تعدل أجر عمرة. فالزائر له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. المكان الآخر هو الشهداء حمزة ومن معه الذين قتلوا في أحد، تزورهم وتدعو لهم مثل ما دعوت لأهل البقيع. هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي للحاج للمعتمر أن يزور، وأن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. ثم ليس شرطا أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 40 صلاة، لكن لو صليت 100 أحسن من 40، لو صليت 100 أحسن من 40، لأن الصلاة بألف صلاة. لكن لو لم تتمكن وصليت فرض واحد أو 5 فروض يكفي والزيارة تتم. يعني ليس أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 40 فرضا، هذا ليس شرطا في الزيارة، فالزيارة تصح يعني بما تيسر لك من الصلاة في هذا المسجد، ولو بصلاة النافلة ثم تسلم وتمشي زيارتك تمت إن شاء الله. طيب، احنا تركنا يعني الدرس في الكتاب وذكرنا ما سمعتم من أجل المعتمرين. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة فإن كان يتركها مع السلطان فهو صاحب هوى، وهو من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون ولاة المسلمين بالمعصية. هذه يعني مصيبة الحقيقة. أول ما بدأ الخوارج يكفرون بالمعصية، ثم المعتزلة تبعوهم. المعتزلة عندهم أصول 5 يسمونها أصول 5. من الأصول 5، الأصل الثالث إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد معنى ذلك أن كل ذنب عليه وعيد من الله عز وجل لصاحبه بأن يعذبه، أن يدخله النار، يقولون يجب على الله أن يدخله النار، وهذا تألي على الله. الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما إذا أراد أن يعذب صاحب المعصية يعذبه بقدر ذنبه. والله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبائر كما تعرفون الزنا والسرقة وشرب الخمر هذه كلها كبائر. عند هؤلاء الذين هم الخوارج أصلا من ارتكب كبيرة من هذه الكبائر فهو كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة. ما معنى كافر في الدنيا؟ لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وفي الآخرة مخلد في النار، هذه عقيدتهم. المعتزلة خالفوا في هذا وجعلوا مرتكب المعصية في منزلة بين المنزلتين، لأن كما قلت لكم عندهم أصول خمسة، منها المنزلة بين المنزلتين ومنها إنفاذ الوعيد. المنزلة بين المنزلتين يقولون هذا الرجل إذا ارتكب معصية، شرب خمرا يعني زنا، هذا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة في الطريق، مشى من هذا المكان لكن ما وصل إلى هنا، جلس في الطريق. إذا في منزلة بين المنزلتين كيف نعامله؟ إذا معاملة في الدنيا معاملة المسلم، لأنه ما وصل إلى الكفر عندهم في الدنيا، يعاملونه معاملة المسلم، بمعنى أنه إذا مات يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث. طيب يأتي للآخرة، قالوا لا أخلد في النار، كيف تخلدوه في النار؟ قالوا فيه وعيد، والله عز وجل توعد على هذا الذنب بأن يدخل صاحبه النار، وإذا أدخله لا يخرج منها. لماذا لا يخرج منها؟ وحديث الشفاعة الثابتة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهي متواترة، يقول هذه لا نعمل بها. لماذا؟ يسموها أخبار ظنية، يعني الأحاديث ولو كانت في صحيح البخاري عندهم هذه أخبار ظنية، وخبر الظن لا يعمل به في العقائد، هكذا يقولون. طيب قيل لهم القرآن نص على الشفاعة، في شفاعة في القرآن، وأنتم تقولون بالقرآن، ماذا قالوا في القرآن؟ قالوا هذه الشفاعة التي في القرآن ليست لإخراج هؤلاء من النار، وإنما هي شفاعة لرفع من كان في الجنة في منزلة يعني منخفضة، يرفع إلى منزلة أعلى منها. إذن هم لا يستدلوا لا بالقرآن ولا بالسنة، وقالوا قولا مخالف لكتاب الله. والله عز وجل أخبر، أولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وإذا رجع طلاب العلم إلى أحاديث الشفاعة في صحيح البخاري يجد أنها روايات متعددة، وبالإجماع عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل أخبرك في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني إذا كان الرجل موحدا ولم يشرك بالله شيئا مهما ارتكب من الذنوب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، لأن هذا الأمر لله عز وجل. إذا أراد أن يعذب صاحب الكبيرة فهو يعذبه بذنبه لأنه ارتكب هذه المعصية يستحق عليها العذاب، وإن أراد أن يعفو عنه عفى عنه، لكن لو عذبه لا يخلد في النار، والنار لا يخلد فيها إلا الكفار الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في الإسلام، والمنافقون النفاق الاعتقادي، هؤلاء الذين يخلدون في النار. وأما أصحاب المعاصي فلا يخلدون في النار. يعرف طلاب العلم في صحيح مسلم جماعة جاءوا من العراق وقد أخذوا هذه الفكرة بأن الذين يرتكبون المعاصي كفار، فجاءوا من العراق مجموعة ليذهبوا للحج، ماذا يريدون؟ يريدون يحجون ويخرجون على الحجاج، لأن الحجاج كلهم كفار لأنهم يرتكبون معاصي. لكن قال بعضهم لبعض لعلنا نمر المدينة، فمروا المدينة، فجاءوا وجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سار من سوار المسجد، جلسوا يسمعون، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الجماعة الذين يدخلون النار حتى يسيروا مثل عيدان السماسم، ثم يخرجهم الله عز وجل من النار ويكونوا في نهر من أنهار الجنة ثم يدخلون الجنة. لما قال هذا القول قال له أحدهم يسمى يزيد الفقير وهو موجود في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في أوله قال: ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله؟ وبصوت مرتفع، ما هو بأدب مع الصحابة، لأن الأدب ما يعرفونه، الخوارج ما يعرفون الأدب مع الذين يستحقون أن يتؤدب معهم. يقول: ما هذا تقول يا صاحب رسول الله؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يعني هو يستدل الآن بآية في كتاب الله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه في الكفار وليست في هؤلاء. فهو تلطه معه، قال له: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل قرأت المقام المحمود؟ قال: نعم. لأنه يحفظون القرآن كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ظهر قلب، وأنك الصحابة يحفظون قراءتهم مع قراءتهم. فقال: أنشأ يحدث. الله عز وجل يقول لرسول صلى الله عليه وسلم كما في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هي الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنشأ يحدث، ثم ذكر هذه الأحاديث الواردة في الشفاعة، حتى ذكر أن جماعة يخرجون من النار بعدما يسيرون مثل عيدان السماسر. طيب، هؤلاء اقتنع أكثرهم بل كلهم بما قاله هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعضهم لبعض: أترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكذب، وهم يتدينون بالصدق، هم يتدينون بالصدق. إذن كلهم رجعوا عن فكرهم إلا واحد، واحد بقى على فكره وضاح وخرج على أهل مكة ما أدري ماذا صنع فيهم. فالشاهد على أن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أهل الكبائر تحت المشيئة ما دام لم يشرك بالله، وأما الشرك فالله عز وجل حرم على صاحبه الجنة. ولهذا بين العلماء، قالوا أن النار التي يدخلونها هي تطهرهم من ذنوبهم، فإذا طهروا من الذنوب دخلوا الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيب. طيب، ليش يدخل هذه النار؟ أخبروا على أن الكافر لو دخل النار، هذه النار لا تطهره، يعني المشرك بالله عز وجل النار لا تطهره. مثلوا بمثال، قالوا مثل الكلب، الكلب نجاسته عينية، لو دخل البحر وخرج منه يخرج هو كلب كما كان، نجاسته موجودة. وأما هذا غير المشرك، هذا عليه هذه الأوساخ من الشرك من المعاصي، إذا دخل إذا عاقبه الله عز وجل فيعاقبه بقدر ذنبه، حينما يذهب هذا الذنب صار طاهرا فيلتحق بأهل الجنة. إذن لا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. وأما أهل السنة فهذه عقيدتهم، يطبقون النصوص الواردة في كتاب الله. الله قال عن السارق في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو كان كافر كان يقول اقطعوا رقبته. وقال عن الزاني: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فلو كان الزنا يخرج صاحبه من النار، يخرج صاحبه من الإيمان، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلدوه، ولما قال الله عز وجل اجلدوه، قال اقطعوا رقبته. فهم لا يستدلون لا بالقرآن ولا بالسنة. لو كان عندهم فقه في كتاب الله ما قالوا مثل هذا القول. كيف يكفرون بالمعاصي والقرآن فيه معاصي والله جعل فيها حدود، وهذه الحدود هي التي تطهر صاحبها. فينبغي للمسلم وطالب العلم أن يتفقه في دين الله، والله أمر بالتفقه قبل أن يدعو الناس: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما إذا كان يعتزل الجماعة مع غير السلطان فهذا منافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فعد التخلف عن الصلاة نفاقا، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا دليل على نفاقه، لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصا بالليل، لأن الليل لا يراهم أحد، أما بالنهار فيحذرون لأن الناس يرونهم وهم يراؤون بأعمالهم وينافقون. ينبغي للمسلم أن يتجنب الصفات التي يتصف بها المنافقون، ورسول قد أخبر عن الصفات التي يتصف بها المنافقون، وهو النفاق العملي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لكن إذا اجتمعت هذه كلها في الواحد ما بقي له شيء. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأخلاق التي هي أخلاق المنافقين، وكونه يتخلف عن صلاة الجماعة فيه هذه الخصلة موجودة، وهم يصلون ولا يرون الناس إلا مراءة حتى يشاهدونهم، ولهذا بين على أنهم إذا كان في الليل لا يراهم أحد، ولا سيما في ذاك الوقت ما في هذه الأنوار موجودة تكشف عن الناس، وإنما يدخل يأتي في النهار لأن الناس يرونه، وفي الليل ما يرونه. تفضل يا أخي، بقي شيء؟ كم بقي من الوقت؟ ثلاث دقائق. الثلاث دقائق هذه الظهر الجماعة يسامحون فيها. فنحن سنسمع الأسئلة من الإخوة ونجيب على أسئلتهم بما تيسر، والعادة أن ننزل تحت ونترك الميكروفون. لماذا؟ من أجل الناس الذي يريد يصلي ما نشوش عليه، فهمتم العذر هذا؟ يعني نكون هنا تحت، والذي عنده سؤال سواء في العمرة أو في غير العمرة يسأل وأنا أجيب بقدر ما أستطيع، الذي يتيسر نجيب، والذي لا نعلم نقول الله أعلم. نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقول للطلاب الأسبوع الجاي ليس فيه دروس، هذه إجازة، ما هي لنا نحن، للأولاد الصغار، والأولاد الصغار في المدارس يبغون واحد يعني كما يقول يفسحهم ويمشي معهم. فالأسبوع الآتي ما فيه دراسة إن شاء الله، ونستأنف.